بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون مستقبل أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت القلوب وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين تذكرون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسقية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات من سورة الواقعة وهي سورة مكية والسورة المكية دائما تعالج التوحيد والوعد والوعيد وما أعده الله للمؤمنين وما أعده للكفار من العذاب وغير ذلك. وكان في أول السورة ذكر أن يعني الناس ثلاثة أقسام مقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وكنا قرأنا هذا في أول السورة. والآن يبين لنا المحتضر الإنسان إذا جاء موته فإنه تحضره الملائكة كم قسم انقسموا كذلك إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام وهذه الأقسام هي التي تكون هذا والمحتضر كذلك يصير ثلاثة أقسام ناس من الجنة وأصحاب اليمين والضالين كذلك ويلاقون عذابهم. فيقول في هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أكثر العلماء على أن هنا لا يعني لا زائدة بمعنى زائدة والعلماء يسمونها صلة العلماء يسمونها صلة يعني معنى أقسم بمواقع النجوم هذا معناها معناه أقسم بمواقع النجوم فلا زائدة ولكن العلماء يسمونها تسمية علمية وهي صلة. فإن مثلا لو أن رجلا لا تتكلم يا أخواننا إلا هنا إلا ورانا هنا تبغى تتكلم روح هناك تجي هنا عندنا وتتكلم ما يصير هذا كلام يعني زائدة وتسمى صلة عند العلماء والمعنى أقسم بمواقع من اللي يقول هذا الرب سبحانه وتعالى يعني أقسم بمواقع النجوم. إيش هي مواقع النجوم؟ بعض العلماء اختلفوا فيها قالوا مواقع النجوم أهم معنى أن القرآن القرآن نزل من أعلى السماوات إلى السماء الدنيا كل القرآن كاملا ثم بعد ذلك صار ينزل منجم فإن أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم ثم بعد ذلك أيها المدثر ثم بعد ذلك آيات في الأحكام وفي السور المكية والسور المدنية وآخر ما نزل يعني قول الله تعالى التي نزلت في حجة الوداع وأتممت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وكذلك في آخر كذلك قبل وفاة الرسول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية يعني بعد قبل وفاة الرسول بشيء قليل آدم. فهذا معنى الجيم، لأنه كان الرسول مرة ينزل عليه آية، مرة آيتين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، مرة 20 آية، حتى انتهى في 23 سنة. فهذا وبعضهم قال مواقع النجوم يعني أقسم بإيه النجوم تتغير وتروح كذا وكذا. فهذا ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون، إنه لقسم لإنه. وهذا فيه دليل على أن لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. فالله حلف بالشمس والليل والضحى وغير ذلك. نعم، وقد كذلك جاء في الأحاديث أن الرسول حلف بإيه؟ بعمر الرسول، لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك هذه اللام تسمى الموطئة، يعني كأن الله يقول والله. هذا ولله أن يقسم بخلقه، ونحن العبيد لا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله أيا كان. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسمو. وجاء كذلك في أحاديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمراد الشرك هنا الشرك الأصغر، ليس معنى يرتد عن الإسلام فلا يجوز، ولكن مع الأسف الشديد يوجد بعض المسلمين تجد يحلف بالنبي ونعم وبالكعبة حتى الكعبة ما نحلف بها، نستقبلها في الصلاة. ولكن نعم، فإذا كان يبغى يحلف بها يقول ورب الكعبة، فيصير حلف بمين؟ بالرب. الكعبة لا يحلف بها. وإنه لقد لو إنه لقرآن، هذا جواب القسم. دائما في القرآن القسم إذا جاء لازم يجي له جواب. فين الجواب؟ إنه لقرآن كريم، إنه هذا القرآن قرآن كريم. هم قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين، كذبوا المشركون. وكذلك الأمم المتقدمة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم كلهم قالوا إنما ينزل على الأنبياء هذا إما سحر وإما كهانة وإما أساطير الأولين. فهذا إنه لقرآن كريم فيه فيه ما نحتاجه في هذه الدنيا من الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتنذرنا من سخطه. ثم قال في كتاب مكنون، في كتاب مكنون يعني محفوظ لا يمسه أبدا، كتاب مكنون لا يمسه إلا يعني محفوظ هذا الكتاب. مين يمسه؟ قال إن المطهرون. مين هم المطهرون؟ الملائكة. وبعض الناس يعني كتبوا في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، يعني يعني المؤمنون. نعم، هو فرق بين مطهرون ومتطهرون، فرق بين الآية. مطهرون هذا للملائكة، أما المطهرين هذا قد يطلق على يعني البشر. وقد حصل في ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان في جنابة واجتمع بالرسول، فتخلص من الرسول وذهب واغتسل وجاء، فقال له أين كنت يا أبا؟ قال كنت جنب وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فاغتسل. فقال له إن المؤمن لا ينجس حتى لو كان عليه جنابة، ما هو جاد من ليمس يمكن المشركون، أما لا، في كتاب مكنون لا يمسه إلا ولكن جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن حزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في كتابه في هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا يمكن طاهر تكون للبشر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والعلماء كلهم تقريبا اتفقوا على أن الإنسان إذا كان جنب لا يجوز له أن يمس القرآن، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن. ولذلك جاء في حديث برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنب لا يقرأ القرآن. وبعض من العلماء مثلا في آيات مثلا لو قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وينام وما، بعض الناس يجيب ذلك، والبعض لا يقول لازم القرآن ما يقرأ. فإن كان لابد مثلا يبغى ينام يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شاء، هذا مو قرآن ما عليه شيء. مثلا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه آية في القرآن، فأحسن الطريقة أنه ومثلا الجنوب، الجنوب يمكن إزالة الجنابة، اغتسال بعد 10 دقائق خلاص، الكلام على المرأة الحائض، والمرأة النفساء هذه فيها، لأن الحائض يقعد أيام وتمنع من قراءة القرآن، ما تمنع، وتكون قد تكون مدرسة الآن في عصرنا، لكن لا تمس المصحف. هذا يعني تقريبا إلا المطهرون، والمطهرون غير والطاهرون غير. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض، قل أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهناك لما هذا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المتطهرين، في فرق بين هذا وهذا. ومعلوم أن اللغة العربية معروف، مثلا الفعل لما يكون ثلاثي له معنى، ولما يصير رباعي، يصير مرات يكون مثلا خرج، لما خرج لازم، فإذا أقول صار مزاحم يقول أخرجت النقود، ذهب لازم، فإذا كان مثلا أذهبت هذا. فلذلك هذا يعني ما يقول الله تعالى إلا المطهرون. ثم قال تنزيل من رب العالمين، تنزيل هذا القرآن من من رب العالمين، لا كما يقول الكفار قالوا سحر، قالوا كهانة، قالوا أساطير الأولين، كلهم في هذا كذبوا. وهم يعرفوا أن أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، يعني ما هي، لأنه كان قبل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله كان يسمى الأمين، اسمه الأمين. حتى لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا نحكم أول من يدخل من بابه شيء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الأمين هذا الأمين، أتى بثوب كبير كده ووضع الحجر الأسود بيده، ثم أخذه بيده ووركه في مكانه، ثم ارتاحوا لهذا. فجي هذا يعني هذا تنزيل من، ثم تنزيل في فرق بين نزل ونزل. القرآن نزل في 23 سنة كما قلنا، يعني أول إنه أول آية اقرأ باسم ربك، وآخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم وهذا كانت في حجة الوداع في عام 10 بعد العصر، وكان هذا يوم عيد. فهذا وآخر يوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم هذه آية نزلت يعني قبل وفاة الرسول بأيام بسيطة مرة. هذا القرآن، وهو تم نزوله في 23 سنة، وفيه كل ما نحتاجه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم مع ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه مثلا إذا حصل المسلمين أشياء جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب. وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة من أحسن الرسالات بالنسبة لطالب العلم رفع الملام. وقد مثل بذلك أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص، إيه سببه؟ 12 سبب، وذكر الأسباب هذه واحد واحد واحد واحد إلين 12. ثم بعد ذلك مثل بالصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وهؤلاء أفضل من من الأئمة الأربعة من جهة الفضيلة، لكن من جهة قد يكون بعد ذلك الصحابة والناس التابعين، هذا شيء. فسبب هذا هل يلحقهم وعيد؟ الجواب لا. وهذا بيحصل يعني مثلا عالم يجتهد في مسألة علمية ولا يصيب، فإذا ما أصاب هو مين اللي يجتهد؟ الرجل العالم الطالب العلم الذي مثلا يعرف القرآن ويعرف ناسخه ومنسوخه ويعرف العام ويعرف الخاص، هذا. وأما تويلد نعم ليس له هذه الفلسفة، هذاك وإذا كان مثلا هو رجل لا بأس مثلا، ثم الحق ما يكون اثنين واحد دائما، إنما واحد يكون أصابه في المية مية وواحد يكون فلذلك فيه اختلاف بين المذاهب الأربعة، لكن في مسائل فرعية ما في مسائل أصولية أبدا. مثلا واحد يقول من العلماء أركان الإسلام خمسة، واحد يقول ستة، هذا ما في. أركان الإيمان كم؟ ستة كلهم. لكن في مسائل كده فرعية، هذا فالخلاف اللي بين هذا لا يسمى يعني أنا. ثم قال من رب العالمين، ورب العالمين هو رب العقلاء، يعني مين العالمين؟ العقلاء. مين هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة، والرب سبحانه وتعالى إذا خاطبنا نخاطبه بإيه؟ بهذا. ولذلك دائما نخاطب إيه؟ هؤلاء مثلا بواو الجماعة أو بمن ما يصير ما يصير بإيه؟ بما أبدا. حتى في قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم ما أعبد. ما هنا بمعنى إيه؟ من الرسول يقول إيه؟ القرآن يقول ما أعبد، فمن هنا بمعنى لأنه إيه؟ هذا هو الواجب. والعالمين كل ما يعني في ناس قالوا فسروا العالمين بكل ما سوى الله، والظاهر أن هذا يعني ما هو يعني لأن دائما الجمع المذكر لا يجمع إلا على إيه؟ على يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بإيه؟ بالياء كده. ولذلك إذا كان ما هو عاقل لازم إيه نجيب مثلا لو كان سابق وسابق وسابق نقول إيه سبقنا مثلا خير، أما سابق وسابق محمد وخالد وهذا نقول إيه جاء السابقون ورأيت السابقين ومررت بالسابقين كده يعني وهذا يسمى ملحق بجمع المذكر السالم. ليه؟ لأنه ما له مفرد ودائما مثلا في كثير في اللغة العربية يجمع جمع مذكر سالم وهو ليس له مفرد، زي أولو تقول جاء أولو العلم العلم ورأيت العلم أولو الألباب، كثير موجود في القرآن، وزي عشرون عشرون هذا ما هو علم ولا اسم عدد، تقول هذه عشرون ريالا وأخذت عشرين ريالا وصرت ولك عندي 20 ريال كده يعني ها فبهذا الحديث أنتم مدهنون أي تمالونهم تمالونهم وتركت، فإن قريش مالت إلى الكفار وإلى هذا وأنكروا القرآن وقالوا أنه سحر وأنه كذب، فهذا يعني غلط. ومع أنهم يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قال الله تعالى عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وقال أبو جهل قال لما بعث الرسول محمد قال لا بنو هاشم وبنو مخزوم كفر شيرهان، لأنه هو من بني مخزوم والرسول محمد إيه قرشي، فيقول نحن يعني دائما نتجادل في إيه في الأشياء الطيبة، يعني إذا أكرموا الضيوف نحن نكرم الضيوف، إذا حاربوا هذا إذا فعلوا كذا، وإذا به في هذه المرة نبي من إيه من بني هاشم، متى يجي نبي من بني مخزوم؟ ما في، إذن هو لا يؤمن هذا وقالوا ليه يعني ربنا إذا أراد يرسل نبي نعم يشوف أعظم رجل في إيه يعني إما في مكة وإما في الطائف، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة، ثم رد عليهم الرب الله أعلم حيث يجعلوا رسالته. مين يختار الرسول؟ المرسل والمرسلين. نحن الآن في المملكة العربية السعودية ليس لنا أن نقول للدولة السعودية نريد السفير حقنا في البلد الفلاني محمود، مين اللي يختار؟ وزارة الخارجية، نحن ما لنشاء، نحن عبيد وهم عبيد ما فيها. وكذلك الله هو الذي يختار الرسول، مين يختار الرسول؟ فلذلك الله اختار محمد وما اختار غيره، واختار نوحا وإبراهيم وموسى، فعلينا ايه أن نؤمن بهم. فلذلك مرات القرآن يقول كذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح ما كذب إلا نوح ما شاف الباقين، لكن اللي يكذب واحد كأن ايه كذب ايه الجميع أبدا. ولذلك يجب يعني في عصرنا هذا حين الآن يوجد ناس في الدنيا هنا يقولوا نحن نؤمن بإيه بعيسى، النصارى ما ينفع الإيمان بالنصارى، لازم يؤمنوا بعيسى ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم لأنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، لهذا النص. الآن كثير المثقفين يقولوا أن الأديان السماوية 3، الإسلام 1 واليهودية 2 والنصارى 3، هذا غلط. نحن نؤمن بعيسى ونؤمن بمحمد ونؤمن بإبراهيم ونؤمن بعيسى ونؤمن بجميع الأنبياء، ولكن نتبع مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إلا في القرآن نتبعه، وأما في هذا فلا. وهذا جاء في كتاب الله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار. يكفر به، هذه به كلمة به، يمكن نقول به بمحمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ به نعم بالقرآن العظيم، ها، به بالإسلام. ثم الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام. قال الله تعالى عن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام يقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك بعض العلماء وبعض الناس يقول الإسلام الذي جاء به الأنبياء يعني الانقياد، والإسلام الذي جاء به الانقياد، وهذا غلط برضه. لأنه مثلا الصيام في اللغة العربية الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الصيام، ولذلك قال عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني عدم الكلام. فلذلك هذا هو الصحيح. الذي لا يؤمن بالإسلام، والآن كثير من المثقفين يقولوا الأديان السماوية، حتى أنه لا يوجد في بلاد الإسلام الدعوة إلى الإسلام. مثلا بلاد فيها نصارى ما يساووا محاضرات يدعو النصارى إلى الإسلام، لأنه فاهم هو المثقف هذا إن يقول إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، يعني إخواننا اليهود دحين ما في أحد مسلم لأنه ساووا معنا منهج طيب، لكن بعضهم يقول إخوان النصارى اللي في إيه في البلد، هذا غلط. نعم مواطن، هذا نقول له إيه مواطن، يمكن في البلد حقنا، وكذلك نحن كذلك ما نعاملهم معاملة سيئة. مثلا رجل يشتغل معهم في عمل، فإذا جاء نصب لهم الشاهد، إذا صب لإخوان المسلمين نصب لهم، ما يقول عشان يقول نصارى نحن ما نصب لهم، لأنه في لأنه هذا فيه تقريب. فإذا كان كذا يصير هذا. ونوح عليه السلام يعني ما دعا على قومه إلا بعد ما قعد معهم يعني ألف سنة، يعني هذا، وبعد ذلك دعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلذلك هذا يعني هذا، ثم قال: مجنون معنا وتجعلون رزقكم. وهذا الآية جاء في حديث عن رسول الله: وتجعلون رزقكم، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان في الحديبية، والرسول كان في الحديبية ليه؟ لما خرج للاعتمار في عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وصدته قريش عن دخول مكة، وفي ليلة من الليالي هذه نزل مطر في الحديبية، والحديبية هو الآن الذي يسمى بالشميسي، الشميسي التي قبل دخول مكة تقريبا بعشرين كيلو، هذا يسمى الحديبية ويسمى الآن الشميسي. فنزل مطر، فلما أصبح الرسول وصلى الصبح مع أصحابه قال الله، قال في هذا الحديث يعني: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الذي قال هذا المطر بنوع كذا وكذا، يعني النجم الفلاني الذي ظهر البارحة أو قبل يومين كان المطر هذا بسببه، والذي قال هذا المطر بفضل الله فهذا نعم مؤمن به كافر، والذي قال بنوع كذا مؤمن بالكوكب، الكوكب ما يساوي شيء، من المتصرف في هذا الكون؟ الرب سبحانه وتعالى، وهذا يعني هذا. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني المطر هذا تنسبوه إلى إلى غير الله، من اللي ينزل المطر؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا قالوا هذا فهذا تقريبا لا ينبغي المؤمن. ثم قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا بعضا بمعنى هلا، يعني حرف تحضير. إذا بلغت الحلقوم يعني نحن يكون عندنا مريض، أب أو أخ أو قريب، نعم، وبلغت روحه يعني صار محتضر، حضره ملك الموت ليقبض روحه، قاعدين قدام نشوف الروح كده تطلع، ما نقدر نسوي شيء، كلنا جميع الإنس والجن ما يستطيع يساوي. هذا أبوه يموت قدامه وهو ينظر ما يقدر أبدا يساوي شيء. يقدر يعني جاء في الحديث يقرأ على موتاكم سورة ياسين، وكثير من العلماء فسروا بأيه المحتضر، وهذا صحيح يعني ثبت يعني في بالتجربة أن الإنسان إذا قرأ على محتضر سورة ياسين ربنا يفضل. لأنه في بعض الناس يحتضر يقعد يوم طول النهار ولا تخرج روح، واحد في دقيقة تخرج، واحد ربنا يسهلها كأسهل ما أبدا، واحد يقعد أيام. فقال لولا إذا بلغت الحلقوم أنتم أقارب وأهله ما تقدر أمك ولا أبدا وأنتم حينئذ تنظرون. قال ونحن أقرب إليه، نحن يعني الضرير عائد على الرب، والمراد به ملائكة الرب، لأن الرب ما بيحضر يعني عنده، لكن يعلم مين لله كيف هذا العبد الذي يموت بهذه الطريقة. الله لأنه علمه شامل ولا يحيطون بعلمه. مين اللي يعرف؟ وأنتم ونحن أقرب إليه، يعني ونحن أقرب إليه يعني ملائكتنا، هذا صحيح. أما الرب شغل، ولكن الرب قريب لأنه يعلم إيش هذا العبد حب كيف مين بيحب. ولكن لا تبصرون، ما شو لأن نحن ما بيشوف الملائكة. يموت إنسان قريب لنا قدامنا ولا نقدر نسايش، إلين بعد ذلك لما تخرج روحه نعرف أنه خرج، ما بيتنسم أن هذه روحه خرجت. فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسعى في تجهيزه، ثم بعد ذلك نفصله، ثم نذهب ونصلي إليه، ثم ندفنه كما جاء في الحديث. إذا مات الإنسان يعني يلحقه ثلاث أشياء، يعني أهله وماله نعم وعمله. المال والأهل يعود، ويبقى مين؟ العمل. وجاء في الحديث أنه في هذا لما يكون منتظر يعني يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يأتيه ملك الموت وأعوانه بأكفان من الجنة، ويقولون أيتها يعني الروح الطيبة التي كان في الجسد الطيب أخرج إلى روح وروحان مثل نعيم. هذه ثابت في يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني إذا هيا يرجع روح أبوك يقدر؟ ما يستطيع ولا يقدر يسايش، يشوفه يموت يعني يقدر يسقيب الموية في فمه بس ما يتصرف ولا يقدر أي شيء مهما كان الملوك. ولذلك الله ساوى الناس في الموت، كل نفس ذائقة الموت. في واحد ما يموت ما في أبدا، الأنبياء يموتون حتى الملائكة أبدا ولذلك جاء في آية من كتاب الله لما الله يأمر إسرافيل أن ينفخ يعني ينفخ في السور المرة الأولى يموت الناس جميعا. فالله يقول لنفسه لمن الملك اليوم، ما يوجد مجيب، يجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، عشان يبقى اسم الباقي والدائم. الآن نحن نقول أبقى الله فلان وأدامه، ما يمكن، لكن يوم من الأيام يروح، مستحيل هذا ولذلك قال كل نفس ذائقة الموت. وقال عن رسولنا أفإن مات أو قتل انقلبتم على، ومعنى الموت خروج الروح من الجسد بس، هذا هو معنى. فإن كانت روح طيبة نعم إذا ما ذكر الله هنا روح وريحان وجنة نعيم، وإن كانت روح غير ذلك الثانية من أصحاب اليمين فسلام لك، وإن كانت كافرة ومشركة أدولك فنزل من حميم وتصلية جحيم إلى غير ذلك. فهذا تقريبا هذا الأرواح، يعني يمكن الجواب لا. ثم قال الله تعالى فأما إن كان من المقربين، زي ما قدم في الأول قال المقربون ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب هذا في الدنيا، دحين عند الاحتضار كمان ثلاثة أقسام، مقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. يعني كيف يموت المقربون؟ تجد موتهم يكون سهل جدا، وتجي الملائكة تبشرهم بما له من النعيم، لأن كل إنسان قبل أن يموت يعرف مكانه فيه، هل هو في الجنة ولا في أي واحد في الدنيا هذه. إذا صار محتضر عارف نفسه فين يروح، لكن الناس ما يعرف، لكن هو خلاص عرف. أول ما يعرف كان ينكر ولا هذا، لكن دحين خلاص. قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان يعني استراحة، لأن المؤمن في الدنيا متعب، مرات يمرض ومرات يموت له أحد أقاربه ومرات كذا يبتلى في الدنيا، الحين خلاص فروح وريحان يعني استراحة، لهم راحة ومنزل حسن وروح وسرور، خلاص يعرف نفسه إن إيه رايح للجنة، إما من المقربين وإما إيه فالمقربين هذول درجة عالية، والثانيين أصحاب اليمين وهذا. فروح وريحان، روح وريحان جاء في تفسير هذا أنه روحان، مثلا الريحان معروف عندنا نحن، يعني واحد يشتري له حزمة يشمها، جاء هناك في الحديث لهذا روحان يعني جملة من الروحان هذا، يعني مثلا 20 ولا 40 ولا أكثر أو أقل، يعني هذا يعني كل واحدة ريحة إيه غير إيه ريحة الثانية. الروحان اللي موجود عندنا شوفنا بعض الناس خصوصا يعني رأيته أنا في الطائف، دائما حتى يوم الجمعة تجدهم يبيعوه في إيه أمام المساجد وهذا. هنا مثلا في المدينة ما هو فيه، لكن في الطائف كثيرا، ويمكن كمان بعض في بعض البلدان في اليمن أو غير ذلك. فهذا يعني هذا الروح اللي إيه اللي عندنا في الدنيا، فهذاك لا روح فيه، لكن إيه كل شيء له رائحة غير الرائحة الأولى، وكذلك استراحة تامة بخلاف الدنيا في تعب أبدا، يعني مرات يبتلى في نفسه ما لهم في باله، مرة في كذا. فالدنيا يعني زي ما يقول فيها وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، معنى تسلم عليهم الملائكة وتبشر سلامهم من رب الرحيم إلى غير ذلك من الآيات هذا. وأما إن كان من المكذبين، الذي كان يقول أن الرسول ساحر وكذاب ومجنود، وأن الأنبياء مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى دول كلهم ليسوا، فهذا إيه هذا مقامهم فيه. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم، نزل من حميم يعني إيه يعني زي ما يقول الضيافة حقته، زي ما نحن في دنيانا هنا لو واحد جاله في بيته يقدم له يعني فنجان قهوة ولا كاسة شربات أبو كذا، هذا إيه نزل من حميم، يعني مقابلته أول شيء يعني ماء حار في المية ميتين، يقول ما أشرب قصبه ما عم يشرب، يعني هنا قد يمتنع بس في الدنيا الطبيب يعطيه دواء ما يرضى يشرب، الطبيب إيش سايفي ما يقدر، لكن هناك يوم القيامة يعني هذا إيه هذا يعني ضيافة، هذا إيه الضيافة. فإذا كانت الضيافة كذا إذا إيش يكون بعدها، حدث ولا حرج هذا وقال وأما إن كان من المكذبين فيكون الذي كذبوا الرسل، الذين كذبوا القرآن، الذين قالوا القرآن أساطير الأولين، الذين قالوا أنه كائن وأنه كذا وقالوا أن القرآن أساطير الأولين، هذول كلهم إيه يعني. والذين كذبوا نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ولوط كلهم هذول، ولذلك كذب أصحاب الأيكة المرسلين، أصحاب الأيكة كذبوا إيه شعيب، ومع ذلك فالذي يكذب واحد منه، ولذلك يجب على الناس أن يؤمنوا إيه بجميع الأنبياء كما جاء في كتاب الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كذا لازم نؤمن بنوح وبإبراهيم وموسى. الآن النصارى يقولوا يعني يؤمن بإيه بعيسى ولا يؤمن بموسى، اليهود يقول يؤمن بإيه بموسى نعم ولا يؤمن به بل ويقول في عيسى شيء ما نقدر نقوله، لأن عيسى هذا ولد بإيه بأم بدون أب، وفي الدنيا هنا اللي يولد بأم بدون أب يصير إيه خطير، مع أن الله قال إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله أوحى إلى مريم أن الله سيعطيها ولد. نعم نعم. فقالت يعني هي لم تتزوج كيف هذا؟ فبين الله قصته أنه يأتيها ولد. وجبريل عليه السلام جاء ونفخ في إيه؟ نعم في جيبها. الجيب هو هذا يعني هذا جاء وحملت وولدت إيه؟ عيسى. فإيش واجب؟ نحن نؤمن بهذه الأشياء. وهم الآن يعني ولذلك في خلاف يعني الآن بين اليهود والنصارى، لكن دحين لجل السياسة الدنيوية صاروا أصدقاء عشان إيه؟ يقاتلوا المسلمين. ولذلك الكفر ملة واحد، كلهم أعداء للإسلام أبدا كلهم. وشوف الآن يعني كيف يعني بما بيحصل في فلسطين ما في أحد يساعد، حتى يعني أشياء يعني باللسان ما في. الإسلام إذا يعني يأمر بإيه؟ يكون إيه؟ يعني التعاون والهذا وأبدا يعني. فالمسلمون حقيقة يعني شيء يؤسف لهم يعني يؤسف المسلمين، مع أنه ثبت يعني في التاريخ أنه مرأة لما قالت ومعتصمات الجيش ومعتصمات خرجت الجيوش إليه أنقذت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا زي ما يعني المسلمين، ولذلك شوف المصائب التي تقع على المسلمين هنا خشف هنا كذا هنا. يمكن يعني الأمطار الذي تنزل في بلاد الكفار أكثر من الأمطار التي تنزل في بلاد الإسلام، لأن المسلمين تعبانين يعني بصراحة ولكن برضو فيهم الخير. مثلا الصلوات نشوفها يعني تقام في أكثر بلاد الإسلام، والآن في روح طيب. مثلا يعني الشباب الذي كانوا يمكن منصرفين عن هذا تجدهم مثلا فيهم روح طيبة وتوجه إلى، حتى أن نجد أن بعض الشباب يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويحفظ القرآن. يعني في بشائر طيبة، ولكن البشائر هذه كان لازم تكون أحسن منك. فيقول روح وريحان وجنة نعيم فنزل من حنين وتصلية رحيم. إيش معنى الإحرام؟ إيش معنى؟ زي ما قال موسى عليه السلام جذرة من النار لعلكم تستطيعون، يعني إيه تدفوا هذا الدفة غير ما. والقرآن ذكر أن الكفار إيه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني مش مثلا مرة. إلا المؤمنون الذين يدخلون النار هذول إذا انحرقوا يبقيهم الله مدة من الزمن، ثم بعد ذلك يخرجهم من النار فبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء، لأن كل إنسان نجا وعرف نفسه في الجنة له أن يشفع. فالشفاعات كثيرة يعني. أما في شفاعات خاصة لرسول الله وهي الشفاعة في فصل القضاء، هذا ما حد يشفع فيها إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نوح وإبراهيم وموسى لا. وشفاعة في دخول أهل الجنة، وشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار كأبي طالب، فإن أبي طالب ناصر الرسول وأيده ولكن ما قدر الله له الإسلام فمات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ولما تبين لهم أنه وعد. ومع الأسف الشديد أن هناك كتب للشيعة يقول يعني كتاب في نجاة أبي طالب لا يصح، والذين ماتوا في الفترة لا نبحث عنهم، مثلا الذين ماتوا قبل الإسلام نعم هذول ما لنا شغل فيهم، فإن الله لا يسألنا. يعني مثلا الذي قبل بعثة الرسل، والقرآن لا يقول في كتاب إسراء ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، يعني فلذلك ما في أمة ما جاها رسول يعني من بني آدم أبدا. مثلا أمة نوح جاهم وإبراهيم وموسى وعيسى وكذلك العرب التي قبل هذا كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب أبدا ولقد بعثنا. فالناس الذي ما جاءهم رسول هذول نحن لا نسأل عنهم ثم قال وتصلية الجحيم هذا هو حق اليقين. هذا له حق اليقين، هذا مبتدأ وله هذا اللام يعني الذي تؤكد بين المبتدأ والخبر، حق اليقين هذا يعني قول إيه حق، لأنه من أخبر به الرب سبحانه وتعالى وأيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فسبح باسم ربك العظيم، هذه سبح كلمة سبح لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم في سبح في العظيم، هذه في ايه في الركوع، قال الرسول لأصحابه اجعلوها في ايه في ركوع، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعل. ولذلك الإنسان إذا سجد سواء فريضة أو نافلة له أن إيه يقول سبح. وهذه كلمة سبح معناه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما يليق بجلاله وعظمته، وينزيه عن الولد وعن الصاحبة وعن الند. فإن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لا تجعل لله أندادا وأنتم تعلم، لا له صاحبة. مع ذلك بعض الكفار قالوا إن لله إيه يعني صاهر الجن وأتى بإيه بالملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أبدا. وجاءت إيه بالماضي وبالمضارع وبالأمر، موجود في القرآن هنا سبح فسبح بفعل الأمر. جاء كذلك في كتاب الله يسبح لله ما في اسمه بالمضارع، سبح اسم ربك الأعلى بكل إيه وكلها ايه معناها تنزيها. ومرات يقول سبح مثلا سبح لله ما في السماوات، مرة يقول سبح لله من في السماوات. فإذا قال من هذا ايش يشمل العقلاء الإنس والجن والملائكة، وإذا قال ما يشمل ايه غير العقلاء كده يعني وكلها يعني. ومرات يغلب هذول على هذول ومرات كده، وهذا هو الموجود في كتاب الله. وهذه سورة، وتقدم لنا أول أنها كان بعض الناس يعني يقرؤونها تقريبا في كل ليلة، وجاء حديث يعني ولكن الحديث هذه ما هي قد كده أن الإنسان إذا قرأها في كل ليلة لا تصيبه الفاقة. ولأجل ذلك كثير من المسلمين نراهم يعني يقرأوا سورة الواقعة بعد المغرب كل ليلة يقرأها، ولكن الأحاديث ما هي قوية، لأن الأحاديث اللي موجودة في فضائل القرآن وفي فضائل السور بعضها صحيح في البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي، والبعض منها أحاديث فيها شيء من الضعف. والسبب في ذلك أن بعض العلماء يعني لما شافوا الناس بينصرفوا عن القرآن قاموا جعلوا لكل سورة من القرآن يعني فضيلة من مخهم، فقال لهم بعض العلماء انتوا تكذبوا على الرسول، قال لا نحن ما كذبنا على الرسول، كذبنا له عشان الناس، هذا حرام، من كذب علي متعمدا فليتموه مقعده من النار، وهذا كذلك غلطان. زي ما يقول السيوطي يعني كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه قدر يعني وسخ. اما سور زي البقرة آل عمران مثلا ياسين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد، هذه موجود يعني. كذلك مثلا إذا زلزل نعم موجود يعني، مثلا كذلك سورة الملك هذه موجودة يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.